إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال: رواه أبو عوانة في صحيح. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث، بقي الجملة الأخيرة منه وهي قوله: يا ذا الجلال والإكرام. ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بهذه الجملة: يا ذا الجلال والإكرام، ومعناها يا صاحب الجلال ويا صاحب الإكرام، هذا معنى يا ذا الجلال والإكرام. والجلال هو العظمة، الجلال هو العظمة، يعني يا صاحب الجلال يعني يا صاحب العظمة. يقول ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييسه: الجيم واللام يعني المشددة أصول ثلاثة، جل الشيء عظمة، جل الشيء عظمة، وجل الشيء معظمه، وجلال الله عظمته، وهو ذو الجلال والإكرام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن جل في اللغة معناها عظمة، كما قال أنس رضي الله عنه وارضاه: كان من حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، معناه صار عظيما، صار عالما، إن البقرة وآل عمران فيهما من الأحكام الشرعية ما فيهما. والسلف إذا قيل عن الواحد منهم إنه قد حفظ سورة كذا، يعني حفظها لفظا وفهمها معنا وعمل بمقتضى، فيصير بذلك عالما. لذلك قال: جل في أعيننا. فالشاهد أن الجلال في اللغة هو العظمة، والجلال هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، وهي صفة لازمة غير متعدية. والإكرام، والإكرام هذه الصفة تتعلق بالخالق والمخلوق، تتعلق بالخالق والمخلوق، بمعنى أن الله جل في علاه أهل لأن يكرم، الله سبحانه وتعالى أهل لأن يكرم، يعني أنه جل في علاه هو محل الإكرام، محل الإكرام أو محل التكريم والتعظيم جل في علاه. وذلك يكون بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهذا تكريم الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، بأن يحرص الواحد منا على أن يطيع الله وأن لا يعصيه، وأن يشكره دون أن يكفره، وأن يذكره دون أن ينساه. فهو سبحانه وتعالى الكريم، فهو يكرم إذن من عظمه من عباده المخلصين بالثواب العظيم والجزيل. إذن فهذه الصفة، صفة الإكرام، تتعلق بالخالق جل في علاه وتتعلق بالمخلوق. إذن فختم الدعاء بهذا، لأن ذا الجلال والإكرام هذا اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله الحسنى. إذن فيكون هذا من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فيه توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهذا الاسم قال عنه بعض أهل العلم وعدوه من أو عدوه بأنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد جاء في سنن الترمذي حثه صلى الله عليه وسلم على سؤال الله تعالى بهذا الاسم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني سلوا الله تعالى بهذا الاسم الأحسن وواظبوا على المسألة به فقمن أن يستجاب لكم. هذا معنى ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وقد ذكر ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه النهاية أن ألظوا معناها إلزموه، يعني إلزموا هذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام، واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أن يلزم العبد في دعائه هذا التوسل إليه جل وعلا بهذا الاسم، فيقول يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا، يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا، ونحو ذلك في دعائه يأتي بهذا الاسم. طيب، فإن قال قائل وما هو الدليل على أنه من الأسماء الحسنى؟ الجواب ما قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. والمصنف عليه رحمة الله ختم هذا الحديث بهذا الاسم، والحديث فيه تتمة، فيه تتمة، والمصنف كأنه اختصر هذا الحديث. وتتمة هذا الحديث هي قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا بهذه الدعوات وختم بهذا الاسم، قال، قال الراوي: فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنعم السيل الوادي، يعني امتلأ هذا الوادي بالماء، لذلك قال: فشرب الناس من الوادي وارتووا. إذن هذا تمام هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله. ثم قال في تخريجه: رواه أبو عوانة في صحيحه، رواه أبو عوانة في صحيحه. وأبو عوانة هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الإسفرايني، وهو من علماء وأئمة الحديث، من علماء القرن الرابع، فقد توفي سنة 1300 للهجرة. واسم كتابه المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، هكذا اسم الكتاب، المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم. ويسميه العلماء اختصارا، بعضهم يسميه المسند وبعضهم يسميه المختصر وبعضهم يسميه الصحيح كما صنع المؤلف هنا، وبعضهم يسميه المستخرج، المستخرج. فهذه كلها تسميات لهذا الكتاب، كتاب أبي عوانة عليه رحمة الله. والمستخرجات عند أهل الحديث معناها أن يأتي مصنف، أن يأتي مصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث ككتاب البخاري، صحيح البخاري مثلا، أو صحيح مسلم أو غيرهما، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، يعني يأتي بالأحاديث التي في ذلك الكتاب فيخرجها بأسانيد لنفسه. مسلم خرج ذلك الحديث بإسناد إليه، البخاري خرج ذلك الحديث بإسناد إليه، فيأتي هذا صاحب المستخرج فيخرج تلك الأحاديث بأسانيد لنفسه. فأبو عوانة يذكر حديثا أورده مسلم في صحيحه لكن بإسناده هو، يخرجه بإسناده هو، فيلتقي يعني مع مسلم، يجتمع معه يعني في الإسناد في شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، إذن فهو يأتي به بطريق آخر غير طريق صاحب الكتاب. إذن مسلم يورد الحديث في صحيحه بإسناده، فيأتي أبو عوانة ويورد نفس الحديث لكن يورده بإسناده هو، فيلتقي مع مسلم إما في شيخه أو من فوقه إلى الصحابي. وشرط الاستخراج كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، وهذا قال إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. إذن فهذا هو صنيع أصحاب المستخرجات، هذا هو صنيع أصحاب المستخرجات. هنا قد يقول قائل يعني ما الفائدة من هذه الكتب المستخرجة وقد خرجت تلك الأحاديث في الصحيحين، يعني خرجها غيرهم، مثلا الإمام مسلم أخرج هذه الأحاديث في صحيحه، فما الفائدة حينما يأتي أبو عوانة أو غيرهم من أهل العلم ويخرج نفس الأحاديث بإسناده؟ هل هناك فائدة في هذه المستخرجات؟ نقول نعم، أهل العلم ذكروا لذلك فوائد كثيرة، منها أولا ما يأتي فيها يعني في هذه المستخرجات من زيادات عن الأصل، فتجد في الحديث زيادات، وهذه الزيادات لها نفع عظيم، سواء كانت هذه الزيادة في السند أو كانت في المتن، سواء كانت في السند، لأنه ربما يذكر مسلم رحمه الله راويا من الرواة فيقول مثلا حدثنا محمد فلا نعرف من هو هذا محمد، فيأتي مثلا هذا المستخرج كأبي عوانة فيذكر يقول محمد ابن بشار مثلا فيسميه فيعرف ذلك الرجل. فهذه الزيادات التي يزيدها سواء كان ذلك في الإسناد يعني في سلسلة الرجال أو كان ذلك في متن الحديث، فهذا فيه فوائد، فيه فوائد وتزال بها إشكالات كثيرة، ويدرك هذا من تتبع مثل هذه المواضع. ثانيا من الفوائد تقوية الحديث المروي بكثرة الطرق، وربما يكون هناك علو في السند، لأن صاحب المستخرج كما ذكرنا يرويه من غير طريق صاحب الأصل، فربما يكون هناك علو في السند، إذن فيتقوى هذا الحديث بكثرة الطرق. فتجد مثلا أن أبا عوانة لما يورد الحديث ويخرج الحديث في مستخرجه يذكر بعد ذلك طرق أخرى، وهذه يزداد بها الحديث الذي رواه مسلم قوة. ثالثا من الفوائد أيضا زيادة أحاديث ليست عند صاحب الأصل، فتجد يعني مثلا أبو عوانة في مستخرجه يذكر أحاديث أخرى زائدة عما رواه مسلم، وتجد مع ذلك أيضا زيادة تبويبات لم يبوبها صاحب الأصل، وخاصة كما تعلمون الإمام مسلم عليه رحمة الله لم يذكر في كتابه تبويبات في صحيحه، وإنما يذكر الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج إلى آخر ذلك. أما التبويبات في صحيح مسلم فليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع الشراح كالنووي وغيره من أهل العلم. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه فإنه يذكر الكتاب ويذكر ماذا؟ الباب. فتسمية الكتب وتسمية الأبواب في صحيح البخاري من صنيعه عليه رحمة الله. أما عند مسلم فالكتب من صنيعه، أما التبويبات فليست من صنيعه وإنما هي من صنيع الشراح. إذن فتجد في هذه المستخرجات كما ذكرت زيادات في هذه التبويبات، وهذه التبويبات تجد فيها من الفقه ما فيها. وأيضا مع زيادة التبويبات والأحاديث تجد نقل فتاوى لبعض الصحابة والتابعين، وهذه أيضا مما يستفاد من هذه المستخرجات. إذن ففي هذه المستخرجات فوائد عدة، في هذه المستخرجات فوائد عدة، وهذه بعض تلك الفوائد. طيب، أيضا فإن قال قائل وهل الزيادات في الكتب المستخرجة على الصحيحين لها حكم الصحة؟ هل الزيادات في الكتب المستخرجة على الصحيحين لها حكم الصحة؟ لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم الأحاديث فيهما صحيح، يأتي هذا المستخرج ويستخرج تلك الأحاديث بأسانيده، فهل تكون صحيحة مثل الأصل؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم بالحديث. قال بعضهم نعم، يعني تكون صحيحة، وقد جنح إلى هذا القول ابن الصلاح ومن وافقه كالعراقي وابن الملقن. وقال بعضهم لا يلزم ذلك، لا يلزم أن تكون هذه الأحاديث صحيحة، وجنح إلى هذا الحافظ ابن حجر، لأنه تعقب ما ذهب إليه ابن الصلاح وما اختاره شيخه ابن الملقن، فتعقبهم في ذلك، وقرر بأن زيادات أبي عوانة مثلا ليست كلها صحيحة، بل تجري عليها قواعد أهل العلم بالحديث، ويحكم على كل حديث بما يستحق من الصحة والضعف. لذلك لما تتبع العلماء هذه الزيادات عند أبي عوانة فوجدوا فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو ضعيف. فدل هذا على أن ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر هو الأصوب في هذه المسألة. إذن فهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، هذا الحديث الذي بين أيدينا هذا من زيادات المصنف يعني أبي عوانة في مستخرجه مما زاده عما في صحيح مسلم. وهذا الحديث حكم أهل العلم على إسناده بأنه واهن، بأنه إسناد واهن، لأنه يرويه عن أبي محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري البلوي المديني. وهذا الرجل اتهمه الدارقطني بوضع الحديث، نقل عنه ذلك الذهبي في الميزان، ونقله عنه الحافظ في لسان الميزان، حيث قال قال الدارقطني يضع الحديث، قلت روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبرا موضوعا، الذي قال قلت هو الذهبي، وهو صاحب رحلة الشافعي، يعني هذا البلوي صاحب رحلة الشافعي، طولها ونمقها، وغالب ما أورده فيها مختلق، انتهى كلامه. وقال الحافظ في التلخيص وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واهي، يعني هذا الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث لم يرويه إلا أبو عوانة، هكذا أسنده إليه ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك الحافظ هنا في البلوغ، ولم يسنداه إلى غيره، وقد تفرد به عبد الله البلوي، فيكون هذا الحديث يعني حديثا ضعيفا جدا، وحكم عليه بالوضع الذهبي. إذن هذا خلاصة ما يقال في تخريج هذا الحديث. وأما ما يستفاد منه إن صح هذا الحديث فما يأتي: أولا بيان صيغة من صيغ الدعاء في الاستسقاء. الفائدة الأولى: بيان صيغة من صيغ الدعاء في الاستسقاء. وتقدم معنا ذكر جملة منها عند الفائدة الثامنة من فوائد الحديث الثاني والثالث والرابع، لما ذكرنا فوائد هذه الأحاديث الثلاثة عند الفائدة الثامنة ذكرنا صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء. الفائدة الثانية: لا يلزم في الاستسقاء أداء صلاة قبله، لا يلزم في الاستسقاء أداء صلاة قبله، يعني يجوز الاستسقاء دون صلاة، يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمن الناس، فذلك يكفي في الاستسقاء. وقد تقدم معنا في الدرس الأول من شرح هذا الباب ذكر أوجه استسقائه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث: مشروعية التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، ومنها يا ذا الجلال والإكرام التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. الفائدة الرابعة يقول الشيخ البسام في توضيحه: وصف المطر بهذه الصفات، وصف المطر بهذه الصفات نعم التي يظهر التفاوت بين أوصافها هو عين الفصاحة والبلاغة، والله تعالى قادر على أن يجمع بينها في شيء واحد، فقد وصف عصا موسى عليه السلام بأنها ثعبان مبين، ووصفها بأنها حية تسعى، وهما صفتان متباينتان، فهي من حيث عظمها وضخامتها ثعبان، ومن حيث خفتها وسرعة الحركة حية، وهكذا أوصاف السحاب والمطر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا بيان لما قد يستشكله البعض في هذا الحديث مما ورد كأنها صفات متناقضة، فقال بالعكس هذا يعد منها البلاغة، وقد بيّن وجه ذلك. الفائدة الخامسة: مشروعية بسط اليد في الدعاء عند الاستسقاء، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذه المسألة عند شرحنا للحديث الأخير تحت هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد الحديث الآتي. الفائدة السادسة والأخيرة، وهي استجابة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وكرمه على ربه عز وجل. لكن هل يفهم من هذا أنه كلما دعا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل استجاب الله عز وجل له، بمعنى أنه يعطيه ذاك السؤل الذي سأله؟ هل يستجيب له بأن يعطيه ذاك السؤل الذي سأله؟ الجواب: لا يفهم ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب لنبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها، فهو الحكيم العليم جل في علاه، فهو الحكيم العليم. ويدل على هذا حديثان صحيحان: أما الحديث الأول فهو ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وكان يدعو على أناس من قريش، كان صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس من قريش، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، فكان يسميهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم الله سبحانه وتعالى لم يستجب لهذا، ثم بعد ذلك من على هؤلاء الذين كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عليهم الله جل وعلا بالإسلام فأسلموا وحسن إسلامه. فلذلك لم يستجب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولو استجاب له لهلكوا، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم جل في علاه. والدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، والعالية هذا مكان يعني قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد يعني 3 كيلومتر أو نحو ذلك، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، ألا يهلكها بالسنة يعني بالجدب والقحط، وهذا استجاب الله سبحانه وتعالى فيه لنبيه، فلن تهلك هذه الأمة بالجدب والقحط. قال: وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق كما أهلك قوم نوح، قال: فأعطانيها، إذن فلن تهلك هذه الأمة بالغرق، يعني الأمة جمعاء، أما كون يحصل الغرق في بعض البلدان الإسلامية فهذا يحصل، لكن أن تهلك جميع الأمة بالغرق لا، فهذا لن يحصل، لأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، يعني حصول الاختلاف بين هذه الأمة، فهذه منعه الله سبحانه وتعالى إياها، لأنه عليم وحكيم سبحانه وتعالى. فلذلك الاختلاف والخلاف الذي يحصل بين هذه الأمة هذا أمر قدره الله وقضاه في كونه، فهو حاصل لا محالة، الاختلاف بين الأمة حاصل لا محالة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم قال: فمنعنيه. إذن فالشاهد أن هذا الاختلاف الذي يحصل وما يحصل بينهم من أمور هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، ولذلك الواجب علينا أن نحرص على معرفة كيف نتعامل مع هذا الخلاف، وكيف نتعبد لله عز وجل في هذا الخلاف الذي يحصل بين هذه الأمة. وهذا أمر إذا أدركه العبد فإنه سيحقق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، وأما إذا زاغ العبد في هذا الباب يعني باب الاختلاف فإنه سيحصل منه من الإفساد والفساد ما يحصل. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراط مستقيم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديث 9. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو الحديث 10، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال يعني سليمان: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب صلاة الاستسقاء، وهو لبيان مسألتين، أورده لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي بيان أن سنة الاستسقاء والخروج إليه ليس خاصا بهذه الأمة، الاستسقاء والخروج إليه ليس خاصا بهذه الأمة، إذن حتى في الأمم الماضية والسابقة كانوا يستسقون ويخرجون إلى الاستسقاء، كما أنه أورد هذا الحديث إشارة إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاء. هذا قول سنبين إن شاء الله يعني الصحيح فيه، يعني هل يشرع عند الخروج للاستسقاء أن نخرج ما يملكه الإنسان من البهائم، يعني من بهيمة الأنعام، اللي عنده إبل يخرجها معه، اللي عنده بقر أو غنم يخرجها معه؟ فهذا مسألة ذكرها أهل العلم وسدلوا لها بهذا الحديث، وسنبينها إن شاء الله تعالى. إذن نبدأ أولا بشرح هذا الحديث، ثم نبين درجته، ثم نذكر ما يتعلق بالمسألتين اللتين من أجلهما أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث. إذن قال عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي. وسليمان عليه السلام هو ابن داود عليه السلام، إذن هو نبي ابن نبي، فهو سليمان ابن داود، إذن فهو وأبوه من أنبياء بني إسرائيل. فسليمان هل هو الذي بنى المسجد الأقصى؟ سليمان عليه السلام هل هو الذي بنى المسجد الأقصى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وقد ورد في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن الذي بناه هو سليمان. وهذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، يعني الأوليان، حكما يصادف حكم الله وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذه أعطاه الله إياهما. قال: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. إذن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان، لكن يشكل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع على الأرض أول، يعني أول مسجد وضع على الأرض ما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة، هذا أول مسجد وضع على الأرض. يقول أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ يعني كم بين بناء هذا وهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة. إذن بني المسجد الحرام أولا، ثم بعد 40 سنة بني المسجد الأقصى. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الثابت في الصحيحين. فوجه الاستشكال الآن هنا أو وجه الإشكال هنا هو أن ما بين البنائين 40 سنة، ما بين البنائين 40 سنة، وما بين البنائين أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، لأن بين إبراهيم وبين داود يعني سنوات طوال. إذن فكيف يكون سليمان هو الذي بنى البيت؟ لأن إبراهيم بنى بيت الله عز وجل، فكيف يكون سليمان بنى بيت المقدس بعد 40 سنة من بناء إبراهيم لبيت الكعبة؟ فهذا وجه الاستشكال هنا. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين بوجهين. الوجه الأول قالوا إن إبراهيم وسليمان عليهما الصلاة والسلام لم يبنيا المسجدين، يعني إبراهيم لم يبني المسجد الحرام مسجد الكعبة، وسليمان لم يبني المسجد الأقصى، وإنما هما مجددان للبناء فقط، هما مجددان للبناء فقط. إذن من بنى هذين المسجدين؟ قالوا يعني الذي بناهما وضع أساسهما هو آدم عليه الصلاة والسلام، هكذا قالوا. لكن في الحقيقة هذا لا يزول به الإشكال، حتى وإن قلنا إنهما يعني قد جددا ذلك، فكيف تكون هذه 40 سنة؟ يعني 40 سنة تكون بين التجديدين، وهذا لا يستقيم. ولذلك التوجيه الثاني قالوا إن المراد بحديث 40 في الصحيحين هو التجديد لأصل المسجدين، هو التجديد لأصل المسجدين، حيث بنى الأصل آدم ثم جدد إبراهيم المسجد الحرام وجدد المسجد الأقصى يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن المدة بين إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام يعني قريبة، فيكون الذي يعني جدد هو يعقوب وليس سليمان، وهذا أقرب. وأما سليمان فالمدة بينه وبين إبراهيم أكثر من ذلك، وبالتالي يكون سليمان يعني قد جدد بناء بيت المسجد الأقصى أيضا، لكن بعد تجديد يعقوب له. وعلى هذا يحمل ما رواه ابن ماجه لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى، معناه فرغ من تجديده، معناه فرغ من تجديده، لأن سليمان متأخر عن يعقوب فضلا عن إبراهيم عليهما السلام، بل إن سليمان وداود يعني بعثا بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن موسى يعني بعد إبراهيم ويعقوب، فسليمان وداود بعد موسى، إذن فبين إبراهيم وبين سليمان يعني مدة طويلة جدا. ويدل على أن داود وسليمان، سليمان وداود بعد موسى، قول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، هذه الآيات ذكر بعد ذلك قصة داود، فقال وقتل داود جالوت، فهذا أخذ منه أهل العلم أن داود وسليمان كانا أو بعثا بعد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. إذن على كل حال فإن سليمان عليه السلام كما جاء في هذا الحديث خرج يستسقي، يعني خرج يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه أن الاستسقاء شرع قديم، وكذلك الخروج إليه شرع قديم، وهذه الفائدة ذكرها الصنعاني في سبل السلام. وذكر الشيخ محمد عطية سالم في شرح للبلوغ أن الاستسقاء قديم في الأمم الماضية، قال وهو دأب المسلمين الذين يعلمون بأنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، ولا يقوى على إنزال المطر سواه سبحانه وتعالى، انتهى كلامه. لذلك خرج نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. إذن قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، قال: فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رأى نملة مستلقية على ظهرها. هذه الرؤية من سليمان لهذه النملة، قال العلماء: هذه رؤية بصرية، يعني رآها بعينه، لأن الرؤية قد تذكر فيراد بها الرؤية القلبية، وقد يراد بها الرؤية المنامية، وقد يراد بها الرؤية البصرية. فهذه الرؤية التي رآها رؤية يعني بصرية. فإن قال قائل: يعني كيف رآها على صغرها وهو خارج في جمع من الخلق، يعني خرجوا الاستسقاء ومعه جماعة كثر، ومع ذلك رأى هذه النملة الصغيرة، قد يقول قائل: كيف رآها؟ إذن لو قال قائل: يعني كيف رآها على صغرها وهو خارج في جمع من الخلق، يجاب على ذلك بما قاله الشيخ محمد عطية سالم عليه رحمة الله، قال: نقول له: كيف سمعها وهو في جنده وهي تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ فالله سبحانه أعطاه القدرة على رؤيتها وهو في حالته، يعني كما أعطاه القدرة على رؤيتها كذلك أعطاه القدرة على سماعها، وهذا يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. إذن فهذا أمر لا يقوى عليه عقل البشر، أو لا يقوى عقل البشر على إدراكه، وإنما عليه أن يؤمن بما وقع ويترك كيفية وكنها ذلك لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الحقيقة، بما أنه إذا صح شيء في كتاب الله أو صح شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه عقلك، فإنك تؤمن به كما ورد في كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنمل على صغره يعد من المخلوقات العجيبة، حتى قال بعض الدارسين: إنه من أحكم الحشرات في قوته وكيفية التصرف فيه. وهذا لمن يدرسون يعني هذه الحشرات، فيجدون فيها يعني أشياء غريبة في خلق الله سبحانه وتعالى. والشاهد هنا أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام رأى نملة مستلقية على ظهرها، والاستلقاء واضح، الاستلقاء على الظهر واضح. ويزيده وضوحا قوله: رافعة قوائمها إلى السماء، رافعة قوائمها إلى السماء، يعني أن ظهرها على الأرض وبطنها إلى السماء. وهنا يأتي السؤال: لماذا توجهت بقوائمها إلى السماء؟ لماذا توجهت بقوائمها إلى السماء؟ لأنها فطرت، فطرها الله سبحانه وتعالى على أن الله عز وجل في السماء. ولذلك الذي لم تتلوث فطرته بالأفكار الفاسدة والعقائد الباطلة، بفطرته يستدل على أن الله في السماء. وتجد بعض من انتكست فطرته يورد الأدلة ويبحث في النصوص ويزعم أن الله عز وجل ليس في السماء، وهذا من جهلهم ومن فساد فطرتهم وبعدهم عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة يعني قد ملئ بالأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة على أن الله عز وجل في السماء. ويكفي الإنسان فطرته، أنت حينما تدعو الله عز وجل أو تريد أن تدعو الله عز وجل، إلى أين يأخذك قلبك؟ إلى الشمال، إلى اليمين، إلى الأسفل؟ وإنما قلبك تجده معلق في جهة العلو، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة القولية والفعلية والتقريرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل في السماء. فلذلك هذه النملة يعني رفعت قوائمها إلى السماء تدعو الله سبحانه وتعالى. والنمل له ست من القوائم، وهي ترتبط بالجزء الأوسط من جسمها، ولله عز وجل في خلقه شؤون، فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا تقول هذه النملة؟ قال تقول: اللهم إنا خلق من خلقك. لا إله إلا الله، يعني مخلوق صغير وحشرة صغيرة، تعترف وتقر هذه النملة بأنها مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتراف بربوبيته، هذا اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى لها، وجميع المخلوقات مفطورة على ذلك، جميع المخلوقات مفطورة على أن خالقها هو الله، وعلى أنها تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، فخلق عبادة جميعا على الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي التوحيد. الناس كلهم خلقهم الله عز وجل على التوحيد، على الفطرة، ولكن ما الذي يخرجهم إلى الشرك بالله عز وجل؟ ما هو؟ هو المفسدات التي تحصل، والصوارف التي تصرفهم عن ذلك، كوجود أبوين ضالين أو أقارب يعني ضلال، أو أصدقاء ضلال، أو نحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق العباد كلهم على الفطرة موحدين، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فالله سبحانه وتعالى فطر هذه القلوب على العبودية له، لكن الصوارف في هذه الدنيا التي تبعد الناس عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن هنا أن هذه النملة اعترفت بربوبية الله، اعترفت بربوبية الله، فالله عز وجل فطر جميع المخلوقات على ذلك، وألهمها سبحانه وتعالى أنه لا ينفعها ولا يضرها إلا خالقها ومولاها وسيدها. هذه فطرة في جميع المخلوقات، ولهذا يقصدونه في حوائجهم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهو جل في علاه الصمد، يعني المقصود في جميع أو في قضاء جميع الحوائج. فأهل العالمين العلوي والسفلي مفتقرون إليه سبحانه وتعالى غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه جل في علاه الكامل في أوصافه، وهو الغني عن جميع خلقه. لذلك قالت هذه النملة: ليس بنا غنى عن سقياك، ليس بنا غنى عن سقياك، إلى آخر الحديث. وإن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي بعد في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، وأنبه أيضا وأذكر بالمدرسة القرآنية، يعني قد شرع في بنائها، فنرجو من الإخوة أن يتعاونوا مع القائمين على البناء، وكل يعني يساعد ويعين بما استطاع، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.